أظن قرأنا وقفنا عليه. طيب نعم. المصاب هو المال، المصاب هو المال أو المنفعة التي يوصى بها من بعده في أعمال البر، المال الموجود، المال الموجود كالبيت أو المزرعة أو الأرض أو الدراهم، هذا الموصى به. وتصح الوصية أيضا للمعدوم الذي يتوقع حصوله، تصح بالمعلوم الذي يتوقع حصوله، وتصح أيضا بالموجود الذي يعجز عن تسليمه، الذي يعجز عن تسليمه في الحال لكن يتوقع أنه يتمكن منه في المستقبل، وذلك مثل العبد الآبق، العبد يعني المملوك، الآبق الشارد من سيده، الآبق والإباق كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للمملوك الإباق عن سيده، بل يجب عليه البقاء في يد مالكه. لكن لو أبق عبد وشرد من يد سيده ولكن السيد أوصى به حال إباقه، يصح الوصية به، وإن كان في الحال يعجز عن تسليمه لكن يتوقع أنه يتمكن منه في المستقبل. وكذلك الجمال الشارد، الجمال الشارد الذي نفر من مالكه ثم إنه أوصى به وهو شارد، يصح هذا لأنه ملكه، لأنه لا يزال ملكه عليه. نعم. وتصح بالمعدوم، تصح الوصية بشيء معدوم حال الإيصاء إذا كان يتوقع حصوله. نعم. وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه، عنده بقرة، عنده ناقة، عنده أمة، فقال حمل هذه الأنثى التي يملكها وصية من بعدي، يصح هذا. فإن ولد حيوانه فالمولود يكون وصية، وإن لم يلد فإنه لا مكان للوصية، لا مكان للوصية ولا تلزم، لأنه لم يحصل الموصى به. نعم. بما يحمل سبق أنه يصح الوصية بالحمل، الحمل الموجود، لكن هنا بما يحمل في المستقبل، هذا الفرق بينهما، يصح هذا. نعم. لأن الوصية باب التبرع، إن حصل شيء نفذت الوصية، وإن لم يحصل شيء لم تنفذ الوصية لأنها لم تصادف محلا. نعم. نعم. وما تحمل شجرته، عنده نخلة، فقال ما تثمره هذه النخلة وصية من بعدي، سواء حدد المدة كثمرة سنة سنتين ثلاث، أو أطلق وقال ما تحمله هذه النخلة فهو وصية دائما، يصح هذا. نعم. إذا لم يحصل شيء مما أوصى به، من يعني لم تحمل الدابة، لم تثمر النخلة، فإن الوصية لا مكان لها، تبطل الوصية لأنها لم تصادف محلا. نعم. تصح الوصية أيضا بما لا يملك لكنه ينتفع به. الكلب لا يملك ولا يجوز بيعه لكن يسمى من الاختصاصات، يختص به من هو في يده، يختص به ينتفع به بالصيد، ينتفع به بالصيد أو الحراسة. فيصح الوصية بالمختص الذي لا يملك ككلب الصيد، عنده كلب صيد وأوصى بأنه كل فلان من بعده يصيد بها أو يحرس مزرعته أو غنمه، وصية صحيحة لأنها منفعة. هذه وصية بمنفعة، الذي سبق وصية بمال وهذا وصية بمنفعة. نعم. وبزيت المتنجس. الزيت المتنجس، الزيت ما يستخرج من الزيتون أو من غيره، زيت الشيرج، زيت ما يستخرج من هو الدهان، الدهان الذي يستخرج من بعض الأشياء، هذا الزيت. والغالب أنه زيت الزيتون، لأن زيت الزيتون له ميزة على غيره من الزيوت، أنه يسرج به ويؤتدم به في الطعام صدغ للآكلين. فإذا أوصى بالزيت الطاهر هذا مال، هذا مال يباع ويشترى فيصح. وكذلك الزيت المتنجس الذي وقع فيه نجاسة، هذا يسمى متنجس، ما يقال نجس. النجس هو النجس من أصله الذي لا يمكن تطهيره، أما المتنجس فهو الشيء الطاهر الذي سقطت فيه نجاسة، نجاسة طارئة. الزيت المتنجس لا يجوز استعماله في الأكل ولا في الثياب ولا في، إنما يجوز استعماله في الاستصباح. كانوا يعملون المصابيح من الزيت، يجعلون الزيت في وعاء ثم يضعون فيه فتيلة ويوقدون فيها طرفها النار في للإسراج، مثل ما يستعمل الكاز نعم للإسراج. الزيت المتنجس يجوز الاستصباح به لأن هذا ليس أكلا ولا شربا. فإذا أوصى بزيت متنجس من أجل أن يستصبح به أو يدهن به الجلود أو غير ذلك فلا بأس. يقولون في غير المسجد لأن دخانه نجس، يستصبح به في غير المسجد، في البيوت، في المحلات، غير المساجد. نعم. إذا أوصى بزيت متنجس أو بكلب صيد والورثة مانعوا، قالوا أبدا ما نقر هذا بعد الموت، قالوا ما نقر ولا نجيز الوصية بالكلب أو الوصية نبيه نحن لنا، ولا نجيز الوصية بالزيت المتنجس الذي نستعمله نحن. نقول تنفذ الوصية في ثلثه، في ثلث الكلب، في ثلث الصيد، فيكون في ثلث الزيت، فيكون مشتركا بين الورثة وبين الموصى له. الورثة لهم ثلثان والموصى له الثلث، لأن الوصية تصح بالثلث، وهو أوصى بهذا الشيء ورفضت الورثة فيكون تصح في ثلث هذا الشيء ولو كثر المال، لأن هذا ما هو من جنس المال، ما هو من جنس المال هذا، هذا شيء خاص. نعم. وصح الوصية بالمجهول، المجهول ضد المعلوم، المعلوم يقول بهذا العبد، بهذه الشاة، بهذه النخلة، هذه الشجرة شيء معين، أما إذا قال بشاة أو بعبد هذا مجهول غير معين، تصح الوصية به ويعطى أقل ما يقع عليه الاسم، ما يسمى عبد أو ما يسمى شاة أو ما يعطى أقل ما ينطبق عليه الاسم. نعم نعم. الاسم العرفي ما يسمى شاة أو يسمى عبدا أو يسمى ثمرة، الاسم العرفي عند الناس، العرفي معناه الذي يعرفه الناس. نعم. إذا أوصى بثلث ماله الموجود حال الوصية، لكن بعد ما أوصى جاء مال جديد يدخل في الوصية لأنه قال ثلث ماله، والجديد مال له فتشمله الوصية، يكون الوصية بالمال الموجود حال الوصية وبالمال المستحدث تدخلها الوصية، لأن كله يصدق عليها أنه مال. حتى الدية، حتى إذا أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، قتل خطأ أو عمدا ودفعت الدية، فإنها تكون من ماله، ثلثها يكون وصية، ثلث الدية يكون وصية لأنها من ماله. نعم. ومن أوصى، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. إذا أوصى له بمعين كهذه الدار أو هذا العبد أو هذه الشجرة أو هذه الدابة فتلف هذا المعين فإنها تبطل الوصية لأنها لم تصادف أو لم يبقى لها محل، تبطل الوصية بتلف ما أوصي به. نعم. وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. أعد العبارة من أولها. وإن وتصح. وتصح بمجهول كعبد وشاه، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. وإن أتلف المال غيره، وإن أتلف المال، وإن أتلف المال غيره غير المصادر، أتلف المال غير الموصى به، الموصى به بقي. نعم. وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من الثلث. نعم. إذا أوصى بهذا العبد أو بهذه الدار أو بهذه الشجرة لفلان وله أموال كثيرة تلفت ولا بقي شيء إلا هذا الموصى به، إلا هذا الموصى به، فإنها لا تبطل الوصية لبقاء الموصى به. نعم. وإن أتلف المال، المال وإن أتلف المال غيره، غيره نعم غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. إذا أوصى له بمعين ثم أتلف المال ولم يبق منه شيء فهو للموصى له بشرط أن يخرج من الثلث، أما إن كان هذا المعين أكثر من الثلث إنها لا تصح بما زاد عن الثلث، فإذا كان الموصى به المعين يخرج من الثلث فإنه له سواء بقي المال الآخر أو لم يبقى. نعم. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. نعم. إذا أوصى الوصية بالأنصباء أو بالأجزاء، أن يقول أوصي من بعد بمثل نصيب فلان من الورثة، بمثل نصيب زوجته، بمثل نصيب ابنه ابنته، هذه الوصية بالنصيب. نعم. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين كزوجته أو ابنه أو بنته أو أخيه، فللموصى له مثل نصيب الموصى، مثل نصيب الوارث، مثل نصيب الوارث مضموما إلى مسألة الميت. مثلا فرضنا أن له ابنين فقط، وقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الأبناء، يكون له مثل نصيب أحدهم مضموما إلى المسألة، تكون المسألة من ثلاثة، إذا ما هي من اثنين على ابنين تكون من ثلاثة، تكون المسألة من ثلاثة. إذا كانوا أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم تكون المسألة من خمسة، نضم الموصى له كأنه وارث، تكون المسألة من خمسة أسهم، وهكذا. نعم. فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، مسألة الميت. نعم. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. نعم، من ثلاثة ينضم الموصى به إلى نصيب الوارثين، تكون المسألة من ثلاثة. نعم. وإن كانوا ثلاثة فله الربع. إن كانوا ثلاثة، أبناؤه ثلاثة، وقال أوصيت بمثل نصيب أحدهم، تكون المسألة من أربعة، يضم إليهم نصيب الوصية. نعم. وإن كان معهم بنت فله التسعان. إن كان معهم بنت فلا الموصى له التسعان، اثنين من تسعة. كيف ذلك؟ لأن عندنا ثلاثة أبناء، عندنا ثلاثة أبناء وموصى له نصيب مثل واحد منهم، وعنده بنت يقول وإن كان معهم بنت بنت لها نصف مال الذكر، نصف مال الذكر، والذكور ثلاثة، الذكور صاروا أربعة، لأنه ثلاثة أبناء ووصي موصى له صاروا أربعة وبنت، الذكور عن ثمانية، الذكور عن ثمانية أسهم، لأن كل واحد له سهمان ولا لا، وهم أربعة يكون المسألة من ثمانية، زد عليهم سهم البنت تصير تسعة، تصير المسألة من تسعة، للموصى له اثنين من تسعة كأنه ذكر. نعم. كأنه مات عن أربعة أبناء وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من تسعة، للذكر لكل ذكر سهمان وللبنت سهم واحد. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، كان له مثل مال أقلهم نصيبا. إذا قال أوصي لفلان بمثل نصيب أحد الورثة ولم يبين، لأن الورثة يختلفون، منهم من نصيبه كثير منهم من نصيبه قليل، فنحمله على القليل نعطيه ما مثل ما لأقلهم. فرضنا أن له أخا شقيقا وأخا لأم، أخا لأم، الأخ لأم له كم؟ السدس، له السدس، والباقي للشقيق، والموصي قال له مثل مال أحد الورثة، هل نجعله مثل الشقيق؟ لا، نجعله مثل الأخ لأم له السدس، تكون المسألة حينئذ من تكون المسألة حينئذ من 7 أسهم، للأخ لأم السدس 1، وللموصى له السدس، والباقي 4، الباقي إذا أخذنا منها السدسان تكون المسألة من 6. نعم صحيح، مسألة من 6 للشقيق، للأخ لأم السدس، وللموصى له السدس مضافا، والباقي 4 تكون للشقيق. نعم. فمع ابن وبنت ربع. مع ابن وبنت ربع، هذا مثال لأقلهم. الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون مسألتهم من 3، للذكر 2 وللبنت 1، أضف إليهم الموصى به مثل نصيب البنت، مثل نصيب البنت، تكون المسألة من 4، البنت 1 وللموصى له 1 وللابن 2. نعم. ومع زوجة وابن 9. ومع زوجة وابن 9، أن الزوجة لها الثمن، المسألة من 8، الزوجة لها الثمن والباقي 7 للابن، أضف إليهم مثل مال الزوجة وهو الأقل، تكون المسألة من 9. نعم. وبسهم من ماله فله سدس. نعم، إذا قال أوصي بسهم من مالي ولم يبين، أوصي بسهم من مالي للفقراء أو لفلان، السهم يختلف، منه سهم النصف، سهم الثلث، سهم الربع، سهم الثمن، سهم الثلث، الأسهم تختلف. الأنصبة المقدرة في كتاب الله 6، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، 6 فروض، 6 فروض، أقلها ما هو؟ السدس، أقلها السدس، أقل الفروض المقدرة في كتاب الله هو السدس، فيعطى المصالح السدس أقل شيء. نعم. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. أما إذا قال أوصيت له بشيء أو بحظ أو بنصيب، فإن الوارث يعطيه ما شاء مما يقع عليه الإسم، لو ريال أو قليل من التمر أو من البر، ما يسمى شيئا أو حظا أو نصيبا، ما يسمى ينطبق عليه الاسم ولو كان قليلا، أقل شيء. نعم. قال رحمه الله: باب الموصى إليه. نعم، هذا الركن الأخير، الموصى إليه هو الوكيل، في درس قادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سماحة الشيخ، ما حكم اللقم في الوجه وما دليله؟ لا يجوز الضرب على الوجه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب الوجه، وقال للمؤدب والذي يقيم الحد، الذي يقيم الحد، قال ليتق الوجه، لأن الوجه مجمع الحواس، فيه المواجهة، فيتقى الوجه، لا يضرب عليه ولا يوسم، الوسم والكي لا يكون بالوجه أيضا. نعم. أعيد السؤال. ما حكم اللطم في الوجه؟ اللطم في الوجه يعني الضرب على الوجه، إذا كان يؤدب الطفل أو يؤدب الدابة، يضرب الدابة أو غير ذلك، فليتقي الوجه، لا يضرب على الوجه أبدا، ولا يكوي على الوجه بالنار. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، نأمل منكم أن تشيروا إلى الشروح التي على زاد المستقنع. ليس عليه إلا شرح واحد وهو الروض المربع، ليس للزاد إلا شرح واحد وهو الروض المربع للبهوتي. يقال إنه شرحه الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنه لما علم بشرح البهوتي أتلف شرحه واكتفى بشرح البهوتي. لكن هناك حواشي على شرح الزاد، مثل حاشية بن قاسم، حاشية الشيخ العنقري، وحواشي مخطوطة على حاشية الشيخ أبا بطين. هذه حواشي على شرح الزاد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كيف يكون له التسع مع زوجة وابن وله مثل أقلهم وهو الثمن؟ مضاف. نعم، مثل أقلهم الزوجة لها الثمن وهو أقل من نصيب الإبل. يضاف إلى المسألة من ثمانية، الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للإبل، أضف إليها سهم الوصية بالتسعة، تسعة أسهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم سماع البرامج الدينية أثناء أداء صلاة التطوع، مثل من يسمع نور على الدرب وهو يؤدي صلاة الوتر؟ لا، ما يصلح هذا. اللي يصلي سواء نافلة أو فريضة لا يستمع إلى شيء، يقبل على صلاته ويسكن الرادو، يسكت الرادو، يغلق الرادو، يغلق التلفزيون وهو يصلي، لا يشوش عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل السنة في صلاة المغرب التطويل في القراءة؟ وإذا كان كذلك فما أدلة من يقول بتخفيف القراءة فيها؟ من يقول بتخفيف القراءة فيها؟ نعم، المطلوب في المغرب تخفيف القراءة، هذا هو الغالب. ولذلك قال العلماء يقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في البواقي من أوساط المفصل. المغرب تقلل فيها القراءة في الغالب، وقد تطول في بعض الأحيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه قرأ في المغرب بالأعراف، وورد أنه قرأ فيها بالطور، وورد أنه قرأ فيها بالمرسلات، هذا في بعض الأحيان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين الإيجار المنتهي بالتمليك وبين الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، وما حكمه؟ لا فرق بينهما، هذه حيلة. يقولون الوعد بالتمليك فيه حيلة، لما علموا أن حرم هذا العقد وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء احتالوا وقالوا ما هو بتمليك، هذا وعد بالتمليك، من باب الحيلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا كان الموسى له امرأة فهل تعطى مثل الذكر أم لا، وماذا تعطى؟ إذا كان الموسى له امرأة فهل تعطى مثل الذكر أم لا، وماذا تعطى؟ حسب ما أوصى به الموسى، من الثلث فأقل، تعطى من الثلث فأقل حسب ما يصيب به الموسى، إن أوصى بخمس، بربع، بسدس، بثلث، تعطى ما أوصى به الموسى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كيف يتشهد التشهد الأوسط من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، علما بأن من يصلي المغرب لم يلحق مع الجماعة إلا ثلاث ركعات؟ يسقط عنه التشهد الأول، يسقط عنه في هذه الحالة ويتحمله الإمام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم التصوير بالفيديو؟ التصوير لا يجوز في أي وسيلة، لا بالفيديو ولا بغيره، لعموم الأحاديث النهي عنه والوعيد عليه. لا يجوز التصوير بأي حالة وبأي وسيلة إلا ما رخص فيه للضرورة فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من هدي سلفنا الصالح حفظ القرآن الكريم عند بداية طلبهم للعلم، كما هي طريقة العلماء الراسخين، والبعض يزهد في ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟ نعم، الطريقة السليمة أن الأطفال والشباب يحفظون القرآن أولا، ثم بعد ذلك يطلبون العلم بعدما يحفظون القرآن في سن الصغر، لأن الصغير عنده مقدرة على الحفظ أكثر من الكبير، ولأجل أن يترسخ القرآن في ذاكرته، وبعد ذلك يطلب العلم. هذا هو الطريق الصحيح والمناسب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قد أشكل علينا ما نراه في بعض الفضائيات من نقل دروس علمائنا وقد نفع الله بها فئاما من الناس، فهل هذا يستثنى من حكم التصوير؟ هذا ليس تصويرا، هذا نقل مباشر، هذا يسمى النقل المباشر ولا يسمى تصويرا، لأن التصوير ما يثبت ويبقى في لوحة أو في ورقة أو في، وهذا إنما هو مجرد نقل. نعم. مثل صلاة الحرمين، مثل صلاة الحرمين تنقل، مجرد نقل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهل تجوز رؤيته عز وجل في المنام؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، إنما رآه بقلبه، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لأن أحدا لا يرى الله في الدنيا، لا يرى الله في الدنيا، إنما هذا في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم نظر المرأة إلى العلماء والدعاة على القنوات الفضائية؟ نظر بشهوة لا يجوز، نظر بشهوة لا يجوز، سواء تنظر إليه مباشرة أو تنظر إليه بواسطة تلفاز أو غيره، إذا كان لشهوة لا يجوز هذا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. أما إذا كان لحاجة، إذا كان النظر نظرها إلى الرجل لحاجة وبدون شهوة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قول الإمام محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم قال بعدها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل. إضافة. ماذا؟ إضافة إلى الأربع، هذه في موضوع وذي في موضوع. نعم. ماذا يقصد الإمام بالإيجاب الأول وبالإيجاب الثاني، وما نوع هذا الأسلوب في التعليم؟ الأربع الأولى في سورة العصر: العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه اللي الأربع الأولى. نعم. نعم. يقول: وما نوع هذا الأسلوب في التأليف؟ نوع جيد، هذا نوع جيد، وما قال أنه ما فيه إلا أربع مسائل، العلم كثير ومسائل كثيرة، مسائل العلم كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة يقول الشيخ. تعلم أربع مسائل، ما حصر العلم في أربع مسائل، إنما تعلمها لأنها آخر شيء، آخر شيء، وهي بدايات للعلم النافع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قريب لي مات وهو شاب لا يصلي، فقمت بأداء العمرة عنه. ثلاث المسائل، ثلاث أربع المسائل عرفناها من سورة العصر، ثلاث المسائل التي هي معرفة الرب، معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثلاثة الأصول. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. قريب لي مات وهو شاب لا يصلي، فقمت بأداء العمرة عنه، فما حكم هذه العمرة؟ إذا كان يترك الصلاة متعمدا لا يصلي وهو بالغ عاقل، إنه كافر ولا يجوز العمرة عنه ولا الحج عنه، فأنت مخطئ في هذا. أما إذا كان إنه يترك الصلاة لأنه صغير، ما بلغ الحلم، أو إنه مختل العقل، فهذا لا، مرفوع عنه القلم ولا يحتاج إلى عمرة، هذا ما هو مكلف، غير مكلف، لا يحتاج إلى عمرة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خير. كفاية؟ متابع. ما شاء الله. ها؟ ايه جزاهم الله خير. طيب حياكم.